الحمد لله وحده ذي الجلال، والصلاة والسلام على نبي محمد وصحبه والآل، وعلى من صار على نهجهم واقتفى أثرهم واتبعهم بإحسان. فلا نزال أيها الإخوة نواصل الحديث عن الشخصية الكاملة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن نستعرض جانبا جديدا من شخصيته، فإننا نسأل سؤالا لتوزيع بعض الهدايا، وسؤال هذا اليوم يتعلق بالقرآن. فاليوم هو يوم السابع من شهر رمضان، فلذا فإننا نسأل: من ختم القرآن حتى الآن أكثر من مرة؟ اللي ختم القرآن أكثر من مرة يرفع يده. كم مرة شهر الوهاب؟ مرتين. حد تاني ختم أكثر من مرة؟ طيب المرتين خلاص. حد ختم مرة واحدة؟ شوف بقى اللي ختمه مرة واحدة. هذا واحد، ها اثنين، ها انت بتشاور عليه يا شيخ محمد، هيقسم معاك. طيب الجنب ده مفيش حد ختم، وهنا دول ها ختمت يا شيخ محمد؟ ختمت؟ ما انت مقضيها مواصلات لازم تختم، صحيح رايح جاي. وانت ختمت؟ ماشي. وده واحد تالت. طيب يبقى في سواك ناقص ندي لل ختمت يا سعيد؟ ما شفتكش يا سعيد، رافع ايدك متاخر ليه؟ كان لسه لك صورتين بتخلصهم دلوقت. طيب في كام واحد كده ما خدش؟ اثنين. خلاص غدا ان شاء الله كل منكما له سواك. واما شخصية هذا اليوم فهي بعنوان النبي الابن. بعض الناس قد تتعجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم ولد يتيم الأب، وكذلك ماتت أمه بعد أن بلغ السادسة من عمره، فانتقل إلى رعاية جده ثم عمه في سن الثامنة، فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم والده، وإنما رأى أمه. وعلى الرغم من قلة هذه المعاصرة الوقت القليل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حداه الشوق والبر بأمه إلى أن يسطر في التاريخ شيئا من هذا البر. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فمال إلى قبر وملنا معه، فبكى حتى أبكى من حوله، بكى بكاء شديدا حتى أبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. هذا المشهد يدلك على حبه صلى الله عليه وسلم وعلى بره بأمه. فهو في الأول، أول الأمر، استأذن ربه أن يستغفر لها، فلم يأذن له الله عز وجل. لماذا؟ قيل لأنها ماتت على غير الإسلام، قيل بعض الأشياء، لكن الشاهد أنه أراد أن يستغفر لأمه. اليوم إذا جئنا لنبحث عن الأولاد الذي ماتت أمه أو مات أبوه، كم مرة يدعو له أو لها في صلاته وفي دعائه؟ كم مرة يستغفر الله عز وجل لها أو له؟ ولقد ورد في الحديث أن الرجل ترتفع منزلته في الجنة بعد موته. افترض بعد ما مات خلاص انتهى عمله، لكنه يرى منزلته في الجنة ترتفع، فيقال أو فيسأل ويقول: بما هذا؟ كيف هذا؟ فيقال: هذا باستغفار ولدك لك، ولدك الذي أنجبته يستغفر لك فترتفع درجاتك في الجنة. يبقى هذه هي اللمحة الأولى، الاستغفار والدعاء للوالدين أحياء وأمواتا. اللمحة الثانية في هذا المشهد الزيارة. طب أنا لا أملك الاستغفار يا رب، أريد أن أفعل شيء لأمي، أزور قبرها؟ قال فأذن لي. هل يا إخوة ننتظر حتى يضم القبر والدينا لنزورهم؟ هو المفترض نفضل اللي اتجوز واللي سافر واللي ساب أهله يظل هاجرا لوالديه لا يزورهما حتى يضمهما القبر؟ هستنى لحد ما يدخلوا القبر وبعد كده أقول أزوره بقى؟ أصلا أنا رايح المقابر النهاردة أزور أبويا، طب ما زرتهمش ليه هم أحياء؟ فهناك تقصير عند الأبناء ينبغي أن نراجع أنفسنا فيه، ده للي أبوه وأمه لسه عايشين. أما الأموات فله أن يزورهما في قبرهما ويدعو لهما في هذا المكان. طيب، لأن أم آمنة لم تعش معه طويلا، 6 سنين وماتت، انتقل بعد ذلك في رعاية امرأة وفي رعاية رجل. أما المرأة التي أولته اهتماما وتربية وقامت على شؤونه فهي أم أيمن. وأم أيمن قيل كانت مولاة أو كانت جارية أو وصيفة عند والده عبد الله، ثم انتقلت إلى أمه آمنة، ثم قامت هي على شؤونه بعد وفاة أمه عليه الصلاة والسلام. وقيل رواية أخرى تذكر في كتب التاريخ أنها كانت مولاة لخديجة رضي الله عنها ووهبتها له، لكن الرواية الأولى هي الأشهر وهي المثبتة من قول ابن شهاب في صحيح مسلم. فأم أيمن كانت حاضنته أو كانت حاضنته وأمه بعد أمه. وفي حديث ضعيف الإسناد كان يقول أو يروى عنه أنه قال أم أيمن أمي بعد أمي، أم أيمن أمي بعد أمي، هي التي تولت حضانته وتولت رعايته بعد وفاة أمه، وزوجها بعد ذلك لأحب الناس إليه في هذا الوقت وهو زيد بن حارثة الذي كان يدعى بزيد بن محمد قبل إبطال التبني، فزوجها من زيد وأنجبت أسامة ابن زيد. وكانت أم أيمن حبشية يعني من أرض الحبشة، فكانت سوداء اللون، ولذلك جاء أسامة بن زيد أسود اللون خلافا لوالده الذي كان على غير اللون الأسود، كان أبيضا. فالمهم يبقى دي المرأة. والرجل كان أبو طالب، أبو طالب هو الذي تولى رعايته بعد وفاة أمه ووفاة جده عبد المطلب، فكان له بمثابة الأب وكانت هي له بمثابة الأم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا العم صنو أبيه، العم صنو أبيه، يعني العم يحل محل الوالد. إذن فهذا أبو طالب قام مقام والده وأم أيمن قامت مقام أمه، فانظر إلى وفائه وبره بأبي طالب وبأم أيمن. أما أبو طالب فنقل ابن هشام في سيرته عن مجاهد بن جبر، يقول مجاهد ومجاهد من التابعين، يحكي قصة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما أخذها من ابن عباس، ربما أخذها من أحد من الصحابة، الله أعلم، هو ساقها مباشرة. قال مجاهد نزلت شدة وفاقة بأبي طالب، جت سنة كده كانت كئيبة والفلوس قلت وأصبح يعني ماشي بالعافية، وكان كثير الولد، كان عنده أولاد كثيرة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس بن عبد المطلب وكان أيسر بني هاشم، كان أغنى واحد في عائلة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا عباس يا عماه إن أخاك أبا طالب قد نزل به ما ترى وهو رجل كثير الولد، فانطلق بنا إليه تأخذ ولدا من أولاده وآخذ ولدا من أولاده فنربيهم نشارك معهم بدل ما هو شايل الحمل ده كله لوحده، تأخذ أنت واحد وأخذ أنا واحد ونربي. قال نعم. فانطلق إليه فعرض عليه الأمر فقال لهما أبو طالب إن تركتما لي عقيلا فافعلا ما شئتما، سيبوا لي بس عقيل واللي أنتوا عاوزينه خدوه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأخذ العباس جعفرا، وربى النبي عليا في بيته وأنفق عليه وعلمه وكذلك فعل العباس مع جعفر. مش هقول لك روح هات ابن عمك ولا روح هات ابن خالك، لا، أتكلم على أخيك ابن أمك وأبيك. بعض الناس يفتح الله عز وجل عليه، تزوج، ترك البيت، صارت له حياة مستقلة، ويرى مثلا والده ووالدته يعيشان في ظروف على قدر حالهما، وعنده مثلا له إخوة ولا حاجة، وأبوه عمال يلف في الطحونة علشان ينفق على هؤلاء الأولاد، وأمه قد تكون تعمل، في تعب للإنفاق، وربما هو قد يسر الله عز وجل عليه، فهل يستطيع أن يكفل هذا الأخ له؟ يروح لأبوه يقول له، ما بقولوش خد أخوك وأقعده معاك، لكن على الأقل ممكن يروح لوالده ويقول له فلان أخويا ذا ما تحملش هم مصاريفه، أنا هتكفل بمصاريفه كلها، وأنت يعني الله يعينك على باقي الأولاد، والله يعينك على البيت وعلى أمي وعلى الأسرة، فيحمل عبئا وهما وثقلا من على قلبه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما انتظر، فزع إلى أبي طالب وأخذ العباس وأخذ كل واحد منهما ولدا ليربيه ولينفق عليه، لأن واحد ممكن يقول الإنفاق على الوالد وعلى الوالدة هذا واجب عليه، واجب على الولد، لكن ليس بواجب عليه أن ينفق على إخوته، مش واجب عليه، الواجب عليه أن أبوه وأمه لا يكون محتاجين وهو معه مال، واجب عليه أن ينفق عليه. أما الابن، أما الأخ، أما الأخت، فهذا ليس بواجب عليه، فإذا فعل هذا قد أحسن إلى إخوته ورفع همّا عن والده ووالدته. وظل النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة يعني يحاول أن يدعو أبا طالب إلى الإسلام، لكن أبا طالب كان يأبى، وحتى جاء وقت وفاته. في الصحيحين من حديث المسيب والد سعيد بن المسيب ابن حزن أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمه هذا الذي رباه، أنفق عليه، أطعمه، كان يمنع عنه سفهاء قريش، وكان يحفظه في دعوته أمام الناس، وهو الآن في ساعة احتضار يقبل على الله عز وجل، يريد أن يفعل أي شيء لعمه هذا الذي أسدى إليه كل هذا المعروف، الذي كان له بمثابة الأب والوالد، فيقف ويقول يا عماه قل كلمة واحدة أشهد لك بها عند الله، أحاج لك بها عند الله، يا عماه قل لا إله إلا الله، كلمة واحدة عشان أقدر أدافع عنك أمام الله عز وجل، أنت لم تفعل شيئا لكن قل هذه الكلمة. وأبو جهل وعبد الله بن أمية يقفان عند رأسه، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب عن ملة أبيك وأجدادك؟ وأبو طالب يعني يسمع من هنا ويسمع من هنا، يسمع من هنا يسمع من هنا، ويريد أن يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، هو يحبه، يريد أن يرضيه، يقول له يا ابن أخي لولا أن تعيرني بها العرب بعد موتي لأقررت عينك بها، نفسي أقولها، نفسي أريحك، نفسي أبسطك، لكن أخشى أن هم يقولوا حمله عليها الحزن والفزع من الموت. ثم كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فمات كافرا مشركا. النبي صلى الله عليه وسلم حزن لأجل هذا الأمر، وهو الذي له فضل عليه. ترى هل انتهى الأمر؟ لا، قال عليه الصلاة والسلام أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، سأظل أستغفر لك ما لم ينهني ربي عن الاستغفار لك. شوف هو من قبل أراد أن يستغفر لأمه أيضا فمنع، والآن يستغفر لعمه أبي طالب، وظل يستغفر له ويدعو الله عز وجل أن يغفر لعمه المشرك، حتى نزل قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، حتى لو كان أبوه أو عمه أو أمه، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وينزل قول الله أخرى ليواسي نبيه عليه الصلاة والسلام فيقول له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه ليست بيدك. هل سكت المسلمون على هذا؟ جاءه العباس فقال له يا ابن أخي، النبي صلى الله عليه وسلم لأن ابن أخي، فقال له يا ابن أخي ما أغنيت عن عمك أبي طالب فإنه كان يحوطك ويمنعك، عملت إيه بعد ما مات؟ يا ترى نفعه اللي هو كان بيعمله، يا ما دافع عنك ويا ما وقف أمام قريش لأجلك، فهل نفعه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم، أخرجته إلى ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. في رواية أخرى في مسلم قال فإنه ينتعل نعلين يغلي منهما دماغه وهو أهون أهل النار عذابا. ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وبدعائه لربه أن يخفف عنه، خفف الله عز وجل عن عمه الذي رباه، فنقله من الدرك الأسفل في النار إلى أعلى منطقة في النار، وخفف عنه العذاب، فأصبح عذابه أن يلبس نعلين من نار، لكن النعلين دول فروة الدماغ تغلي منهم، يرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم عذابا، ده أقل واحد فيهم. فهذا مع أبي طالب. فأين يا إخوة الآن من يموت والده نعوذ بالله على معصية؟ هل يفكر في الاستغفار والدعاء له؟ هل يفكر أن يطلب من الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عن زلته؟ كل هذه الأمور نحتاجها، خاصة في من كان يعرف والده معرفة لصيقة، عارف هو كان على إيه وعاش على ماذا ومات على ماذا. هذا فيما يتعلق بالرجل الذي رباه. وأما أم أيمن فكان النبي صلى الله عليه وسلم بارا بها، كثيرا ما يزورها. في الصحيحين أنه لما مات عليه الصلاة والسلام جاء أبو بكر أو جاء عمر، جاء أبو بكر إلى عمر وقال له هلم بنا ننطلق إلى أم أيمن لنزورها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. وهذا هو الشاهد، قال له تعالى نزورها زي ما كان النبي يزورها، كان معتاد أنه يزورها. آخر مرة زرت والدتك إمتى؟ وآخر مرة زرت والدك إمتى؟ كما كان النبي يزورها. فانطلق إليها وجلس معها ورأى حالها إلى آخر الحديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرضيها، حتى أنه في الصحيحين من حديث أنس يقول أنس كان الرجل منا يأتي بالنخلات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما المسلمون هاجروا من مكة إلى المدينة ما كان عندهم مال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معهم، فكان الأنصار يحبون أن يشاركوا المهاجرين في أموالهم. فيجي واحد للتاني يقول له والله نص الجنينة دي بتاعتك، نص هذا الحائط والبستان لك. فكان الناس تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذه النخلات لك، هذا الحائط لك، هذه الأموال لك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبلها منهم لأنه كان يقبل الهدية ويوزعها على من شاء. ثم لما فتح الله عز وجل عليه قريظة وبني النضير فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عنده مال، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرد الأموال التي أهديت إليه إلى أصحابها. ده أعطى الحائط، ده يقول له خذ حائطك هو لك، أصبح عندنا الحمد لله مال كثير، ويرد لهذا ماله ويرد لهذا ماله. فجاء أنس، أرسلته أم سليم أم أنس، قالت له اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقل له يرد علينا نخلنا كما رد على باقي الناس. فكان النخل الذي أخذه من أم سليم قسمه وأعطاه لأم أيمن مربيته. فجاء أنس يطلب ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعطيه لك يا أم أيمن، ردي على أم سليم نخلها. قال أنس فلفت ثوبي حول عنقي، عارف اللي مسكته كده من هنا قامت ماسكاه بقى كده. طب أنس ده غلام لسه صغير وماله هو أنس بالموضوع ده. فأخذت بثوبه حول عنقه قالت لا والله يا رسول الله لا أعطيهم إياه أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم أيمن أعطيهم إياه وأعطيك بدلا من، لا والله أعطيك ضعفيه، لا والله أعطيك ثلاثة أمثاله، لا والله أعطيك أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أمثاله تركت أنس. هو النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج أن يطلب منها عشر مرات؟ كان يكفي مرة واحدة أعطيه تعطيه، لكنها تعاملت معه من مطلق أنها ربته، وهو تعامل معها هذا الجميل وهذه التربية فتحملها لأجلها وصلى وظل يساومها، مع أنه صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى هذه المساومة، يكفي أن يأمر فيطاع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل هذا كله برا بها. وهي ليست التي حملت ولا أرضعت ولا تعبت فيه، وإنما قامت على تربيته بعد وفاة أمه. أيها الإخوة، أنا وأنتم نحتاج أن نراجع أنفسنا في تعاملنا مع آبائنا وأمهاتنا، إذا كانوا أحياء أو أمواتا، زيارتهم، الدعاء لهم، حسن البر بهم، التواصل معهم في أكثر الأوقات، هذا واجب. ولعل يأتي معنا مزيد كلام في درس العشاء إن شاء الله حول هذا الأمر إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.